إله الكون سامحني فإني يا إلهي مقر بالذي قد كان مني يا إله الكون فما لي في الدجى عون سواك أتيت لباب فضلك فاعف عني أتيت إليك في صدري ذنوبي وملأ كل آنيتي بذنبي فرحت ودمع عيني في سجودي يغرغر بين ناصيتي وجنبي العرش إني يا إلهي وجوتك بالنبي أيا مجيبي يا إله الكون رفعت إليك مسألتي وأمري سماوا فهل من توبة قبل المشيب يا إلهي الشيطان يوسوس للبرايا وكل الناس للبلوى ينبي فدعمك المآثم وادع دوما إله ما دعا الداعي إله الكون سامحني فإني مقر بالذي قد كان مني يا إله الكون فما لي في الدجى عون سواك أتيت لباب فضلك فاعف عني أتيت إليك في صدري ذنوبي وملأ كل آنيتي بذنبي فرحت ودمع عيني في سجودي يغرغر بين ناصيتي وجنبي سماوان.com شبكة التقوى الإسلامية التقوى.net سماوان.com